ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. هذه الرواية بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل وهو مسافر وجه راحلته إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم تركها تسير حيث وجهته. وهنا يرى العلماء أن المصلي في السفينة، والسفينة متسعة، ويمكن أن يصلوا جماعة. إذا كان البحر هادئا وليس هناك اضطراب وليست هناك مخافة فإنهم يصفون ويصلون جماعة كما لو كانوا على الأرض. هي الأرض تبعهم، هي أرضهم التي هم عليها، لكن يتعين عليهم عند قيامهم للصلاة أن يستقبلوا القبلة في وقوفهم فيكبرون تكبيرة الإحرام، الإمام والمأمومون مستقبلي القبلة. فإذا تم اتجاه السفينة على أول ما دخلوا في الصلاة ولا يزالون في استقبال القبلة حتى انتهوا من صلاتهم فبها ونعمت. لكن إذا حصل السفينة انحراف يمينا أو يسارا عن القبلة وهم يعلمون، فهل يا ترى كلما انحرفت يمينا ينحرفون إلى القبلة يسارا، وكلما انحرفت يسارا ينحرفون هم إلى القبلة يمينا؟ قالوا لا. نجد بعض الفقهاء يقول نعم إذا تيسر ذلك وليس فيه مشقة عليهم، والآخر يقولون فيه حركات كثيرة وعمل في الصلاة لا حاجة إليه. فإذا بدأوا صلاتهم مستقبلي القبلة وانحرفت السفينة يمينا ويسارا فإنهم يثبتون على أول ما صفوا للصلاة ولو اتجهت بهم السفينة إلى غير القبلة. فهنا في النافلة على الراحلة تأتي هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل في بداية صلاته براحلته إلى الكعبة ثم يتركها تسير حيثما كانت. بقي هنا كما يقول الفقهاء إذا كان الإنسان ليس على راحلة ولكنه يمشي على قدميه، هل يصلي النافلة وهو يمشي على قدميه وحيثما كانت وجهته، أو أنه يقف ويصلي النافلة مستقبلا القبلة؟ تمشي إلى جهة ما وهو يستطيع أن يستقبل القبلة، فبعض العلماء ألحق الماشي على قدميه بالراكب على الراحلة، وبعضهم قالوا لا، إن الذي على الراحلة في النافلة لا يتأتى له أن يسجد، بل سيومئ إيماء في ركوعه وفي سجوده. أما الماشي على قدميه فيستطيع أن يركع ويستطيع أن يسجد في الأرض ثم يقوم ويمشي. فقالوا إن خاف فوات رفقة، أو خاف طلب عدو أو سبع، فإنه يصلي وهو يهرب ويركض ولا عليه في استقبال القبلة فريضة كانت أو نافلة. والله تعالى أعلم.